بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، احنا وصلنا إلى صفحة 241، آخر فقرة اللي هي: ومن أمثلته ماذا تراه الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة إلى آخره. وقلنا إن احنا هنكتب قبل هذا الكلام عنوان، فنقول إيه: طريق آخر من طرق التعجيل الضمني، نقطتين فوق بعض: الحكم بالصحة أو الحسن من إمام، حكم على الحديث بالصحة أو الحسن من إمام. زي إن إمام الترمذي يجي يحكم على الحديث بأنه صحيح، فده يدل على إيه؟ يدل على إن رواة هذا الحديث ثقات، وما قالش فلان ثقة وفلان ثقة وفلان ثقة وفلان ثقة، مفيش توثيق صريح أو تعديل صريح، لكنه حكم على الحديث بالصحة. ولو لم يكن هؤلاء الرواة ثقات ما حكم على الحديث بالصحة. فإذا دي طريقة من طرق التعديل الضمني، لما يقول الحديث ده صحيح فده كأنه قال كل راوي من رواة هذا الحديث من أول الإسناد إلى آخره ثقات ثقات. وهناخد مثال ذكر الحافظ ابن حجر، ومثال ذكر ابن القطان، ومثال ذكره ابن دقيق. المثال الأول اللي ذكره الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة في ترجمة عبيد عبد الله بن عبيد الدين، عبد الله بن عبيد الدين في الترجمة دي في آخرها، في آخرها طبعا هو هنا مذكور الكلام كله ومحذوف جزء كبير من الكلام اللي قاله الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة. ولذلك لما تقرأ العبارة المذكورة في الكتاب فيها غموض شوي، غموض ليه؟ لأن المحذوف ده هو الذي يصح به الكلام ويتم به السياق. بس على كل حال احنا مش عايزين من النقل ده إلا آخر جملة فيه اللي هي ايه: قال وأما الراوي عن عديسة، يقصد بقى عبد الله ابن عبيد الدين، يقصد كده الحافظ ابن حجر. وأما الراوي عن عديس فقد أخرج حديثه أيضا الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن غريب. وبالك بقى ده حكم هودة بالحديث، حكم على الحديث بأنه حسن، لأنه إيه؟ حسن وغريب كمان، يعني تفرد به عبد الله بن عبيد الدين. حافظ بن حجر بقى يعلق على كده بإيه: وهذا يقتضي أنه عنده، أنه اللي هو عبد الله بن عبيد الدين، عنده يعني عند الترمذي صدوق معروف. الصدوق دي من ألفاظ التعديل. فإذا عايز يقول لنا الحافظ بن حجر إيه؟ إن الترمذي لما يحكم على الحديث بأنه حسن يبقى ده يتضمن حكم على الرواة بتوع الحديث ده بأنهم إيه؟ لأنهم لا ينزلون عن مرتبة الصدوق. بس بقى بشرط إنه يبقى الحديث هذا الراوي تفرد به، زي ما قال هنا إيه: حسن غريب. ليه؟ لأن التلميذي لو حكم على حديث بالصحة أو بالحسن والراوي لم يتفرد به، لا ده في آخرون تابعوا، واحد أو أكثر تابعوا، ما نقدرش ناخد من حكم الترمذي عندئذ إن الراوي الفلاني ده ثقة. لماذا؟ لأنه ممكن يبقى الترمذي لم يصحح الحديث بسبب الإسناد ده، وإنما صحح الحديث بمجموع الأسانيد، يعني بالإسناد والأسانيد التانية التي روي بها هذا الحديث. فيبقى الحديث ده اللي حكم عليه بالصحة الحديث ده صحيح لغيره، فممكن يبقى فيه راوي أقل من الثقة، وما اللي حكم عليه بالصحة نظرا إلى الأسانيد الأخرى. ولذلك احنا قلنا إن الحكم من الإمام على الحديث بالصحة أو بالحسن طريق من طرق التعديل، فيفيد ان الراوي ثقة او صدوق، بس بشرط ان الراوي يبقى متفرد، ما يكونش له متابع، من بالكم؟ نعم. في مثال آخر اللي هو ذكره ابن القطان. طبعا ابن القطان له كتاب اسمه بيان الوهم والإيهام. ففي الكتاب ده ذكر حديث رواه الترمذي من طريق سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب، والترمذي قال الحديث ده صحيح. فابن القطان استفاد من كده إيه؟ قال تصحيح الترمذي للحديث ده يدل على أن سعد بن إسحاق ثقة عين، ويدل على أن زينب بنت كعب ثقة عين. خدت بالك؟ فإذن هو بقى بيتكلم دلوقتي على إيه بقى؟ تكلم على طريق من طرق التعديل الضمني اللي احنا قلناها، اللي هو حكم الإمام على الحديث بالصحة أو بالحسن يدل على أن الرواة الحديث دول ثقات عندهم أو صدوقون. المثال الثالث ذكره ابن دقيق العيد في كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام. هو ابن دقيق العيد ذكر حديث رواه الترمذي من طريق عمرو بن بوجدان، وذكر ان ابن القطان قال عمرو بن بوجدان ده مجهول. ابن دقيق العيد انتقد حكم ابن القطان، انتقد ليه؟ قال له لانه انت حكمت على عمرو بن بوجدان بانه مجهول، والمجهول ده معناه انه مجهول الحال او مجهول العين. طيب مجهول الحال ازاي؟ والترمذي اخرج له الحديث وقال حسن صحيح. مدام أخرج له الحديث وقال حسن صحيح وعمر بن بوجدان متفرد به، يبقى ده حكم من الترمذي على عمر بن بوجدان بأنه ثقة. فين بقى جهلة الحال؟ طيب هل هو مجهول العين؟ لا، مش مجهول العين، لأن الترمذي وثقه بالتعديل الضمني ده أو بالتوثيق الضمني اللي احنا ذكرناه. وأيضا أنت لا تشترط أن يكون روى عن الراوي الثقة أكثر من واحد حتى تزول جهالة عينه. هو نفسه في المثال اللي احنا ذكرناه بتاع حديث سعد بن إسحاق عن زينب بنت كعب ذكر كده أن الراوي الثقة لا يضره أن لا يروي عنه إلا واحد. يعني إذا كان عندنا راوي ثقة ما رواش عنه إلا واحد ما نعتبرهوش مجهول العين. طيب ما هو عمرو بن بوجدان ده ثقة، أن الترمذي وثقه بالتعديل الضمني أو بالتوثيق الضمني، فحتى إذا كان ما رواش عنه إلا واحد فيبقاش مجهول العين ولا حال. فإذا عمرو بن بوجدان ليس مجهول العين ولا مجهول الحال. ده يا أخوانا إيه طرق التعديل الضمني. والباب ده مهم جدا، لأن إحنا يعني كتير من الباحثين بيركزوا على التعديل أو التوثيق الصريح بس، وينسوا التعديل أو التوثيق الضمني. لا، التوثيق الضمني زي التوثيق الصريح يؤخذ به ويحتج به. أنا ممكن أفتح كتب التراجم وما لقاش تعديل أو توثيق صريح للراوي، مفيش حد قال فيه حاجة، سابوه كده لا جرح فيه ولا تعديل. لكن لما أشوف أنا بقى طرق التعديل الضمني وأحاول أطبقها على الراوي ده، ممكن يطلع إن الراوي ده ثقة أو صديق. يعني مثال، ممكن أفتح كتب التراجم الأراوي مش مذكور في جرح ولا تعديل، خلاص كده إذا ما فيهوش بقى توثيق صريح. لكن لما أروح أنا مطبق مثلا طريقة من طرق التعديل الضمني زي إيه؟ تخريج أصحاب الصحيح له، فأعود أبحث في فهارس صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، صحيح كذا، صحيح البخاري حتى الأول طبعا، صحيح مسلم، ولا إن الراوي ده موجود، بخاري أخرج له واحتج به، ومسلم أخرج له واحتج به، أو ابن حبان أو ابن خزيمة. طيب ما خلاص كده ما أصبح الراوي ده بقى ثقة. الله، تبدا كتب الجرح والتعديل ما ذكرتش فيه جرح ولا تعديل. من حيث التجريح الصريح او التعديل الصريح ما فيهوش هو تعديل صريح ولا تجريح صريح، لكن فيه تعديل ضمني، فيه تعديل ايه؟ ضم. فتعديل الضم ده مهم جدا وياريت نركز عليه لأنه كثير من الباحثين لا يهتمون به. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.